أن فرقنا بين فعل الشيء والشيء، أن فالخبز هذا شيء، فإذا كان أكل الخبز مباح إذا كان هو أصل ولا ما نعم هو كإذا كان أصل أنه مباح فيكون هو فعل الشيء، يعني لهذا الخبز يكون هو واجبا إذا اضطر الإنسان لذلك. لا هذه في الأولى ولا الثانية؟ الكلام الثانية عن الأولى. نعم أما الأولى فهذا الشيء يعني الخبز يكون مباح، الأصل فيه أنه مباح. طيب ومتى يجب؟ إذا اضطر الإنسان يعني متى يجب الخبز بعين هذا؟ مثلا الإنسان يعني وجد في مكان خالي وهو يعني أشرف على الغلاف وما عنده إلا قليل من الخبز، وجب عليه أكل هذا الخبز. هذا الخبز بعينه صحيح؟ نعم. هي. قد يقول قائل إذا هنا نخرج أيضا قاعدة أخرى وهي أن لا ما القواعد لا تخرج هكذا من ها؟ من أفواه الناس هكذا كل منهم لا هذه ما نقبله هذا. هو يقول هكذا ما يقولها ما يمكن هذا يا حمزة بارك الله فيك. هذه شريعة مقيدة. أي نعم أنت ولا غيرك. قد يقول إذا نستطيع أن نقول أن المباح قد يكون مستحبا في الأصل، ويعطي مثالا يقول في الخبز أي الخبز شيء ومباح في الأصل أي يقول لكن إذا كان إنسان طالب علم وطلبه العلم لا يحصل إلا بأكله هذا الخبز حتى يتقوى على طلب العلم. هو خبز فيه شيء، خبز فيه تورة يعني الخبز يتقوى به على طلب العلم وطلب العلم مستحب فيقول إذا هنا هذا مباح لكن الأصل قد يكون أصل فعله. والله الغالب الذي ذكروه ذكروا في مسألة الواجب فقط لم يذكروا في المستحب. نعم ولكن احنا بينا الآن وجه التشابه أو وجه الفرق بينهما وأظنه واضح. ها الأول إيش؟ الأول في أي شيء؟ في الشيء، والثانية في الفعل. طيب من قواعد المباح جمال خالد قد يكون أي مثاله نعم من قواعد المباح ايضا محمد قلنا من القواعد المباح المنع والتوقف قواعد ابن رجب هذه ها سفيان من هنا ما وصلنا الى هذه يا محمد ما وصلنا نعم قبل الاشهر العبادات الاصل فيها المنع والحظر صحيح لماذا قد يقول قال ربنا يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أنا أبغى أملأ وقتي كله بالعبادة بجميع ما أشتهي أتعبد الله كيف أريد رحمك الله يستقيم هذا ليش حتى لا تكون فوضى قد تعلل بتعليل أقوى من هذا وأجود العبادة مش تسمى إيه هي من أي شيء العبادة هي تعريفها أصلا ليس تعريف لا العبادة دين أم ليست بدين ومن الدين أم ليست من الدين والله يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ف فلا نتدين لله بما نشتهي. فهمتم؟ لا نتدين لله بما نشتهي، نتدين له بما شرع لنا بما بهذا الدين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انتبهوا المسألة هذه. طيب اللي بعدها، بما أن العباد لله سبحانه وتعالى، فالذي ينفي على شخص من العبادة هذا لا يطلب بالدليل. مثاله كيف ينفي يعني؟ مثلا أحد يأتي ويقوم مثلا قبل صلاة الفجر ويصلي مثلا صمت الفجر صليها 4 ركعات، فالذي يقول له هذه بدعة مثلا، هذه بدعة، فهذا غير مطالب أن يأتي بدليل. ليش؟ لأن الأصل في العبادات توقف الحق. نعم. والآخر مطالب بدليل. المثبت لأنه خارج عن الأصل، عن الأصل يا بدر لا تخيب عني، المثبت خارج عن الأصل أم هو باق عن الأصل؟ أين ذهبت؟ مذنين خارج عن الأصل. إذا الأصل قلنا إذا نعم إلا بدليل، إلا بدليل. طيب هذا في العبادة، في الأشياء حضرت أنت. نعم. الأصل في الأشياء البحث وانقسم يعني أقوال في المسألة إلى ثلاثة أقوال. نعم. منهم من قال العلماء من قال أن الأصل الإباحة، واستدلوا بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في السماء، والذي خلق لكم ما في السماء جميعا، وفي فيما قال أن الأصل المنع، وقال أن كل هذا الود ود لغير الناس، فعليهم أن يعني يأخذوا، فعليهم أن مش عليها. نعم. لا يتصرف إلا بإذن المالك. الثالث قال التوقف، ولكن وقام أن نتوقف إلى أن يأتي دليل بالتحليل والتحليل والتحريم، وما ذهب إليه والقول الأول وأن الأصل في الأشياء الإباحة، ورد على من قال وأن الأصل المنع، قلنا يكون المنع إذا كان يحصل ضرر لمن صرف في ملكه، قلنا هذا منتفي في حق الله عز وجل. نعم. تصبح حجة الثاني. كيف ساق الله جل وعلا إباحة هذه الأمور لنا؟ بأي أسلوب؟ أسلوب الحصر. ها؟ في الإباحة. كما حرم كما يحصل كما حرم رب وتعالى كما حرم ربكم أو في التحريم. طيب لا في الإباحة، نقول في الإباحة ما في التحريم. أنا هذا التحريم نفي، نفي. طيب نفي، نفي بحصر أشياء معدودة ومعلومة في تحريمها ونفيها، فدل ذلك على أن بقية الأمور تثبت، يعني ليؤكد إباحة ما أخرج من هذا، أخرج من المباحات. ولذلك يقولون بأسلوب الحصر، يقولون بأسلوب الحصر. فهمتم؟ ايش؟ من المحرمات، من المحرمات. نعم. سألوا قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نصرف الآيات، كذلك نصرف الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تمام. آية أخرى قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحة أو لحم خنزير فإنه رجس. آية أخرى

نعم هو سيأتينا ما أدري أظن سيأتينا لذلك أنا أخرتها ها؟ لا لا ذكرنا هذا ولكن أنا أذكر هذا هل ذكرناه في باب آخر ولا في هذا الباب في هذا الباب أنا قلت الآن ذكرت هذه القواعد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا يقع المحرم إلا به فهو محرم وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب وما لا يتم ما لا يتحقق المكروه إلا به فهو مكروه هذه قواعد كلها أربع كذلك مذكورة عند علماء الأصول لابد أن تحفظها تفهمها والقاعدة العامة أيضا أن الوسائل لها أحكام المقاصد ولكن هذا ظن سيأتي يا نجيب أنا ما أظن أن ذكرنا هذا هنا ها؟ لا غير التصحيح غير التصحيح الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لها أحكام المقاصد ولا نقول الغاية تبرر الوسيلة لا هذه مردودة يكفي هذا حتى نبدأ إن شاء الله غدا الأحكام الوضعية وهذه أظنها ستكون أصعب شوية مما مضى نعم لا مراجع إذا أنهينا الباب احنا اتفقنا أن كل باب من أبواب هذا الكتاب وإن كان المؤلف لم يبوب له احنا بوبنا تبويبا شفويا لا نؤاخذ إن شاء الله عليه نجعل كل باب بعد إنهائه مراجعة كلية ايش رأيكم والله لابد لأن مسألة ما هي مسألة إسراع نعم الأحكام لها الوسائل لأحكام المقاصد إذا كان المقصد شرعيا الوسيلة تكون شرعية هذا الميكروفون إيصال الصوت إلى المأموم البعيد أو استعماله حتى يحسن الصوت ويعطي قراءة جميلة لا إيصال الصوت للمأموم وتحسين القرآن كله لا مستحب يصير استعماله هذه وسيلة ولا ما هو وسيلة وصلنا إلى مقصد شرعي صحيح أم لا إذن صار مستحب وعلى هذا بقص فالوسائل لها أحكام المقاصد إذا كان المقصد شرعيا تصير الوسيلة شرعية وإلا لا تكون الوسيلة شرعية إذا كان المقصد محرم مثل أن يشتري إنسان فيديو اشترى فيديو ونوى أن يشاهد به ما حرم الله عز وجل اشتراه للفيديو وسيلة أم لا وسيلة ولا ومقصده محرم ايش تصير الوسيلة إذن الوسيلة لها أحكام المقاصد رجل آخر اشترى فيديو حتى ينظر يشاهد به مثلا الشرائط التي المباحة مثلا أو المستحب اقتناؤها إما المباحة مثلا كبرامج للأطفال كهذه أفلام الكرتون اللي تكون إسلامية وتعلم من خلالها الطفل أمورا وآدابا مثلا على القول بإباحتها طيب ليشاهد به محاضرات أو خطب مسجلة إيش نقول مستحب مستحب وعلى هذا مقياس نعم ها مثلا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة قالوا له يعني عبد الله سنة ونعبد إله تعالى سنة بعدين هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مقصده كان الدعوة يعني إبلاغ يعني توحيد الله سبحانه وتعالى يعني هذا قبيل هذه الدعوة يعني ما أفلح هذا عرض مردود من الأصل هذا يرد الإسلام جملة وتفصيل أي لو فعله وقصد أن يعبد هؤلاء هم ربه وإلهه سنة لا يجعل فعله هذا إيش يبرر مثل لو قال مثلا أنا والله أبغى مثلا نضرب لذلك مثالا يقول أي نحلق اللحية حتى يقبلنا الناس ولا ينثر منا ويكون نواكب العصر وما يقولوا ويقولون عنا دعاة متطورون فهمت ولا يقول قال عنا وهابية